يا سي جمال. يا جمال. نعم سي محمود. بربي يجيب لك الاربعه موقفين تاع اشتياس حدود هذوك، بين فيهم ولاد نظافه، يا دوسيات قدامي لا سوابق لا شيء. حاضر حاضر سي محمود. ادخل ادخل. سلام سلام. ادخل ايش من هنا. اقعد اقعد. جايبينكم على الحرقه؟ شلاسكم على الحرقه؟ ايش من هنا؟ ايش ايش اقعد من هنا؟ شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ اسمي محمد علي، عمري 20 عام، خرجت من قرايه صغير وترميت في حضن الشيطان. كونسوميت الارطال، مشى في بالي حل، نلقى روحي بلوكي ديغوتي، خسرت الكل في الكل، حبيت نعوض اللي فات، مشيت تعلمت صنعة، شبعت استغلال وخديت 10,000 في الجمعة. كبرت في العمر مع الايام مصروفي كثر، سورتو كي نشوف جيبي فارغ نزيد نتقهر. مسيو البريزيدون ما نخبيش عليك تخنقت، زعفت يزيني ما صبرت ما شفت مقت، وليت نشوف في الصحاب كحلة موش زرقاء، هذاك علاش شديت الصف ومشيت في اول حرقة. ارجع اقعد ارجع اقعد. غادي امشي من غادي كلم فيك. ايش انت ايش انت ايش؟ يا ما تخافش اقعد لهنا. شنو هي مشكلتك انت زاد؟ احكي لي شو اسمك انت. مسيو البريزيدون، مش مهم تعرف اسمي، نحبك تسمعني، حبك تفهمني وتحس بهمي. الحكاية بدات من اللي بابا طلق امي، تحملت المسؤولية صغير باش نصرف علي ولدتني. نلقى روحي غسبونسابل باش نجيب القفة، حارم روحي من الغطاء باش خويا يتدفى. مرمدت وانا صغير، عملت المستحيل، خدمت نهار وليل لكن شي ما كفى. مسيو البريزيدون ما هوش ذنبي، راني مجبور، ثبت في عيني مليح واقرا بين السطور. راني مقهور سيدي القاضي، الدنيا ضاقت بيا، ما تلومنيش كان مشيت حارق في بابور. ما نلومكش هكا، هو معناها والديك طلقوا، كل واحد والديه طلقوا يمشي يحرق معناه. امشي غادي امشي. ايش انت امشي ما تخافش. شنو حكايتك زاد انت زاد؟ سيدي القاضي اسمي حسان، عمري 23 عام، خدام حزام نخلص 250 دينار. خدمت كل شي لين ظهري قوس، انقمت على الفقر من الدنيا الكلبة قلبي سوس. نزيد نفد كل ما يجي السيف، كيف نشوف لازم يغاي الصيف متاعي واللي خريف. كيف نشوف الكراهب بالماتريكول الفرنساوي، زيد تركب لي باش نمشي لبلاد القاوري. سيد القاضي الدنيا ما ترحمش، انتي بشر كيفي وتعرف باللي الوقت ما يرجعش. مسيو البريزيدون في بلادي ما لقيتش مستقبل، هذاك علاش حرق فماش ما وضعي يتبدل. هكا هو ريتم الغربة كان القشور معناها، الكراهب والواحد ما الناس تعبت هذيك زاد. برا غادي برا. ايش انتي لكن ضيف شبيب طفل نظيف دوسي قدامي باهي برشا. شنو حكيت؟ مسيو البريزيدون عديت عمري بين الكتب، تمنيت نكون طبيب، تمنيت نكسي امي الذهب. قريت لين وصلت للفاكولتي، خديت الماتريزا وبقيت نستنى في الخدمة لين تجي. 5 سنين تعدى ونستنى وحالي واقف، الخدمة ما جاتنيش ما عنديش معارف. نحارب في الظروف اللي اعطتني 1000 ضربة، عمري 30 سنة توا جا وقت الهربة. سي جمال هز رجعهم هز ناس هذية. يا غالطة يا أنا اللي غال. مسيو البريزيدون الله غالب حكمة الظروف، عدينا برشا هم برشا فقر، هاكي تشوف هاكي تشوف وين وصلت بينا الأحوال، هاكي تشوف قداش زمان المحنة بينا طوال. وواه سان شيرو ديديكاسي لولاد الشعب الكل اللي مرديو في البلاد، خو نوار و بلو